ويسمى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يخرج ويقتل. هذا معنى قول العلماء أو بجرح. إذن فالذي ينحر هو الإبل، والذي يذبح البقر والغنم. ولو فعل العكس لجاز ذلك، يعني لو نحر البقرة أو الغنم فإن ذلك حلال، أو ذبح الجمل فإن ذلك حلال. لأن المقصود في الذبيحة هو ماذا؟ هو إبهار الدم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذا تقرر هذا نأتي إلى ذكر شروط الزكاة، وهي تسعة. الشرط الأول في الزكاة أن يكون المذكي عاقلا مميزا، عنده عاقل ومميز. ولهذا نعلم أنه لا يحل ما ذكاه المجنون، ولو أخذ المجنون سكينا ودبع عشان فإنها لا تحل، أو أن سكرانا أخذ سكينا ودبع عشان فإنها لا تحل، لأنه لا بد من العقل والتمييز. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المذكي مسلما، أن يكون المذكي مسلما، والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسلم سواء كان ذكرا أو كان أنثى، كان عدلا أو كان فاسقا، كان طاهرا أو كان على حد، فإذا ذبح المسلم فإن ذبيحته حلال. هذا هو الشرط الثاني. وكذلك إذا ذبح الكتابي، والكتابي هو المسلم أو النصراني، يعني الذي ينتسب إلى موسى أو ينتسب إلى ديانة عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا ذبح اليهودي أو النصراني فذبيحته حلال. ويدل على حل ذبيحته قول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فهذا دليل على حل ذبيحة اليهودي وحل ذبيحة النصراني. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية، فأكل منها صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على حل ذبيحته. وأما باقي الكفار كالشيوعيين والمشركين وعبدة النار والمجوسيين وغيرهم وغيرهم من المشركين والكفار، فهؤلاء لا تحل ذبيحتهم. وأيضا مما ينبه هنا في هذا الباب في باب الذبيحة أنه لا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي، يعني لا تحتاج أن تسأل كيف ذبحه، لا تحتاج أن تسأل كيف ذبحه، بما أن هذه الذبيحة ذبحها مسلم أو كتابي من ينتسب إلى دين موسى أو عيسى، فهذه الذبيحة يجوز لك أن تأكل منها، فلا تحتاج أن تسأل هل سمى عليها أو لم يسمي. بل يقول العلماء إن السؤال عن ذلك من التكلف والتنطع في الدين، كمن يذهب مثلا إلى الجزار ويقول له: هذه الذبيحة هل ذبحتها أنت؟ هل تذبحها أنت؟ هل سميت الله أو لم تسمي الله؟ هذا من التكلف والتنطع، هذا من التكلف والتنطع. فبما أن الذي يظهر لك أن الذابح مسلم وأن الذي ذبحها يعني هو مسلم، فلا تحتاج هنا إلى أن تسأل هذه الأسئلة. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما أو إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم: سموا عليه أنتم وكلوا، يعني أنت إذا أردت أن تأكل هذا اللحم قل بسم الله ثم كلوا ولا تحتاج إلى أن تسأل. قالت عائشة: وكانوا حديثي عهد بكفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسأل له مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام وذلك لكون الحديث عهد بكم، لكن مع ذلك أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الأكل دون أن يسأل عنه. إذا فإذا كان التابع مسلما أو كان كتابيا أو كان كتابيا يعني يهوديا أو نصرانيا فإنه تحل ذبيحته ولا تحتاج إلى أن تسأل هل سمى أو لم يسمى. الشرط الثالث من شروط التنمية هنا أنبه فقط، يعني أن حل ذبيحة اليهود والنصارى هذا لا يعني أن النصارى واليهود إخوان لنا، كما نسمع بعض الناس يردد هذه الكلمة ويقول نحن إخوة في الإنسانية ولابد أن نتعاون بعضنا مع بعض على خدمة الإنسانية، هذا كلام باطل. هم كفار لله عز وجل وكافرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نتبع ما علمنا شرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال والله أو الذي نفس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن فهو كافر لا يؤمن بالله خالد مخلد من أهل النار، لكن لماذا نقول بحل ذبائحهم؟ لأن شرعنا علمنا ذلك. لابد أن نتنبه لأن بعض الناس يأتي إلى مثل هذه النصوص ويوظفها في أغراض فاسدة، يجد الدعوة إلى وحدة الأديان وتقارب الأديان وغير ذلك ودعوة باطلة، لكننا نحن هنا نبين ما علمنا ربنا في كتابه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الشرط الثالث من أحكام التذكية أن يقصد التذكية، يعني الذي يذبح الشاه يكون قصده ذبحه حتى تكون هذه التذكية حلالا. أما إذا لم يقصد تذكيتها فهي حرام، كما مثلا كان عنده جمل ثم صار هذا الجمل عليه فأراد أن يدافع عن نفسه فأخذ سكينا ونحره، فهل يحل هذا الجمل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقصد نحره، لأنه لم يقصد نحره حتى يحل. نعم لو أنه لما هاج عليه قال هذا لابد أن أذبحه قبل أن يصوب عنه فأخذ سكينا وقصد نحره فهذا حلال. أما إذا قصد الدفاع عن نفسه فهذا لا يحل بل هو حرام، لأن من شروط التذكية أن يقصد الذبح. الشرط الرابع أن لا يكون الذبح لغير الله، فلأنه إن كان لغير الله فإن لا تحل هذا الذبح، لأن فيلزم أن يكون الذبح المراد به وجه الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال في كتاب العزيز حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن ذبح تعظيما لغير الله كأن يذبح تعظيما لصنم أو تعظيما لصاحب قبر أو تعظيما لملك أو غير ذلك من المعظمين عنده فإن هذه الذبيحة لا تحل، لأن الذبح عبادة وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك وأمرت وأنا أول المسلمين. إذا فلا بد أن يكون الذبح لله ويكون ذلك تعظيما له سبحانه وتعالى. الشرط الخامس أن لا يسمي عليها اسم غير الله، من شروط التذكية أن لا يسمي عليها غير اسم الله، يعني عندما يذبح يقول بسم الله لا يقول بسم النبي صلى الله عليه وسلم أو باسم جبريل أو باسم غيره ذلك لمن يعظمه فإن هذه الذبيحة لا تحل. إذا لاحظ أن الشرط الذي قبل هذا وهو الشرط الرابع أن تكون لغير الله وهذا من جهة القصد، والشرط الخامس أن لا يسمي عليها غير الله هذا من جهة التسمية. ولهذا من أراد أن يعرف حكم الذبح ينظر إليه من جهتين، من جهة القصد هل هو لله أو لغير الله، والجهة الثانية من جهة التسمية هل سمى الله عليه أو لم يسمى. من هنا نعرف حكم الذبح ومن هنا نفرق بين الشرط الرابع والشرط الخامس. إذا لا بد أن يسمي الله سبحانه وتعالى عليه، وسيأتي توضيح هذا في الشرط الآتي وهو الشرط السادس. إذا الشرط السادس أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على هذه الذبيحة عند ذبيحته. إذا أراد أن يذبح يقول بسم الله، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، كما رواه البخاري في صحيحه ورواه غيره. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذن هذا الشرط السادس وهو ذكر اسم الله على الذبيحة. طيب، هل هذا الشرط اتفق عليه عند العلماء؟ الجمهور يشترطون هذا الشرط وهو ذكر اسم الله، واختلفوا في ذلك. وذهب الشافعية إلى أن هذا الشرط ليس شرطاً لعيد الذبيحة. لماذا؟ قال: المسلم إذا ذبح فذبيحته حلال، سمى أو لم يسمى، سواء سمى ترك التسمية متعمداً أو تركها ناسياً أو جاهلاً. قالوا: فإن الذبيحة تحل. لماذا قالوا هذا؟ قالوا: لأننا نذبح بأدياننا، نذبح بأدياننا. قال: لو أن مثلاً المجوسي يأتي ويقول بسم الله ويذبح، هل تحل ذبيحته؟ قالوا: لا. قالوا: فكذلك المسلم إذا ذبح ولو لم يقل بسم الله فذبيحته حلال. هكذا قال، لكن هذا القول قول ضعيف كما سيأتي بيان ذلك. بقي الآن قول الجمهور. الجمهور أيضا قالوا هذا شرط، لكن اختلفوا بالتفصيل. قال بعض أهل العلم: هو شرط في حل الذبيحة، فلا يجوز أو لا تحل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها، سواء لم يذكر اسم الله عليها عامدا أو جاهلا أو ناسيا، لا فرق في ذلك. بما أنك ذبحت ولم تسم الله، قال: هذه الذبيحة حرام. وذهب بعض أهل العلم من قول الجمهور، قالوا: هذا شرط مع الذكر، هذا شرط يعني أن تسمي الله إذا ذكرت، لكن لو ذبح المسلم ونسي أن يسمي الله فالذبيحة حلال، أما إذا تعمد الترك فالذبيحة حرام. وهذا هو الرابع، هذا هو الرابع، يعني أن الذبيحة تكون حلالا إذا ذبحها ونسي أن يسمي اسم الله سبحانه وتعالى، أما إذا تعمد فهي حرام. إذن فخلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول كما ذكرت هو مذهب الشافعية، فقالوا: التسمية ليست شرطا في حل الذبيحة مطلقا، لأن المسلم يذبح بدينه، وقلنا هذا قول ضعيف. القول الثاني وهو مذهب محمد بن سيرين والشعبي وأبي ثور وابن حزم، قالوا: التسمية شرط في حل الذبيحة مطلقا، لا فرق بين العامل والناسي والزاهي والجاهل، لا فرق في ذلك. والقول الثالث وهو مذهب جماهير العلماء، أكثر أهل العلم على هذا القول الثالث الذي ذكرته، وهم يعني الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا بهذا القول، وهو أن التسمية شرط في حل الذبيحة مع الذكر، شرط في حل الذبيحة مع الذكر. ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا أن الآية التي استدل بها من قال لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليه، الذين قالوا لا فرق بين العابد والجاهل والناسي وهم أصحاب القول الثاني، استدلوا بماذا؟ استدلوا بقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قالوا: الله قال ما لم يذكر اسم الله عليه، ماذا لم يذكر اسم الله عليه؟ قالوا: إذا لا يحل. فنقول: تأمل في هذه الآية جيدا تجد التفريق بين العامد لترك التسمية وبين الناس، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني سمى هذا الفعل فسقا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نسي فلا بأس. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوبها على الباكر دون الناس، لأن الناس لا يفسق بذلك. هل المسلم إذا ذبح الأوحية ونسي أن يذكر اسم الله عليها هل يكون فاسقا بنسيانه؟ الجواب لا، والله عز وجل قال وإنه لفسق، إذا هذا ليس بفسق. ولذلك قال الحافظ بن حجر عن قول ابن عباس من نسي فلا بأس، قال فاستنبط منها أن وصف الفسق للعامل فيختص به. للمسلم يقول اذكر اسم الله ما يذكرش اسم الله على الذبيحة، هذا لا شك أنه فاسق. أما الذي ينسى فلا شيء عليه وذبيحته حلال. إذا هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن هذا القول قال به ابن عباس رجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وقد روى سعيد بن منصور بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في من يذبح وينسى، يعني ينسى التسمية، قال المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. وهذا الأثر يقول الحافظ بن فتح سنده صحيح وهو موقوف، وأقر على ذلك أيضا الألباني في الإرواد. إذا فهذا قول ابن عباس ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وإذا المسألة جاء فيها قول لصحابي ولا يعلم له مخالف فإن هذا من أقوى المرجحات على أن هذا القول يعني فيه إجماع من الصحابة، فيه إجماع من الصحابة. ولذلك نقل ابن جرير الطبري وكذلك ابن عبد البر عليه رحمه الله نقل الإجماع على ذلك. ولكن هذا الإجماع إن كان على الصحابة فهذا محتمل وقوي جدا، لأن ابن عباس لا يعلم له مخالف. وأما عن غيرهم فالخلاف موجود. إذا فنقله من الإجماع هذا محتمل أنه منقول عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وممن أفتى بهذا القول الذي قلت إنه راجع للمتأخرين المعاصرين الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وغيره من العلماء. فالراجع إذن في التسمية أنها شرط مع الذكر، والله تعالى أعلم. طيب، إذا كان المذكي أخرس يعني لا يستطيع النطق بالتسمية، ففي هذه الحال قال العلماء تكفيه الإشارة الدالة على ذلك، تكفيه الإشارة الدالة على ذلك، والله تعالى أعلم. الشرط السابع من شروط الذكاء أن تكون الذكاء لمحدد ينهر الدم، يعني حديد، يعني محدد يعني ماضي أو زجاج ماضي أو خشب أو نحو ذلك. المهم أن يكون محددا مما ينهر الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وينهى عن ذلك عن شيء لا يذبح به العظم حتى لو كان يعني ماضي ويذبح فإنه لا يحدث ذبيحة به. وكذلك الظفر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، يعني السن والظفر فإنه لا يحل، يعني السن المراد به العظم فإنه لا يحل الذبح به. ثم بين بأن السن عظم وأن الظفر هي الحبشة، يعني حبشة الحبشة يذبحون بالظفر وهذا لا يحل لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت ترعى غنما لها بسلع، وسلع هذا اسم جبل بالمدينة، فأبصرت بشاة من الغنم موتا فكسرت حجرا وذبحتها، يعني أخذت حجرا حادا وذبحتها حاد كالموت فذبحت هذه الشاة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كلها، يعني أمره بأكلها. وهذا فيه فوائد هذا الحديث، منها أن الذبيحة حل بأي محدد سواء عجل أو غيره. وأيضا من فوائده حل ذبيحة المرأة، أن المرأة إذا ذبحت فذبيحته حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل كانت طاهرة كانت حائضة، قال العلماء فهذا دليل على أن المرأة ذبيحتها حلال سواء كانت طاهرة أو كانت حائضة فذبيحتها حلال. وجاء أيضا في صحيح البخاري معلقا بالحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يأمر بناته أن يذبحن نسائهن بأيديهن، أن يذبحن نسائهن يعني أضحيتهن بأيديهن، فالمرأة يحبها أن تذبح. لذلك المرأة إذا كانت مضحية وكانت تستطيع أن تذبح أضحيتها بيدها فلتذبحها بيدها، وذلك حلال ولا شيء فيه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثامن أو قبل الشرط الثامن، يعني قلنا أن ينهر الدم بمحدد. طيب لو أنه خلق هذه الأضحية، يعني خلقت هذه الأضحية أو صعقت بكهرباء أو نحو ذلك ثم ذبحها بعد ذلك مباشرة، فهل تحل هذه الذبيحة أم لا تحل؟ هنا ننظر، إن كانت في هذه الذبيحة حياة مستقرة فالذبيحة تحل، وأما إذا لم تكن فيها حياة مستقرة فإنها لا تحل. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، قال إلا ما نفيتم. يعني هذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إذا ماتت بسبب تلك الأسباب فلا يحل أكلها لأنها حرام، لكنها إذا ذبحت قبل أن تزهق روحها فهي حلال. نأتي بمثال وضع ذلك، لو أن شاة اعتدى عليها ذئب فنقر بطن يعني فتح بطن وأخرج ما فيه لكن بقيت الروح فيه، فأدركه الراعي ففر الذئب وأدرك هذه الشاة ما زال فيها النفس فذبحها. يأتي السؤال الآن: هل تحل هذه الذبيحة ولا تحل؟ نقول نعم تحل ما دام أدركها وفيها نفس فإنها حلال، فإنها مثال ذلك أيضا لو أن رجلا عنده شاة فسقطت هذه الشاة من السطح منه ثم وجدها في حالة يعني ستموت فيها فذبحها، فهل تحل؟ نقول نعم، وهذا كله داخل بقول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، يعني إذا ذبحت وفيها حياة مستقرة فإنها تحل. ويوضح ذلك ما جاء في فتوى الإمام مالك عليه رحمة الله أنه سئل، وهذا في الموطأ، سئل عن شاة تردد فكسر فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك عليه رحمه الله: اذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. هكذا قال الامام مالك، قال اذا ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. ما معنى نفسها يجري؟ النفس المراد به الدم، النفس يطلق عند العرب ويراد به الدم، يعني نفسها يجري يعني خرج منها الدم وهو يجري، وهذا مما يفرق فيه بين الشاة التي ما زالت حية والميتة. يعني أنت حينما تذبحها تجد أن الحي نفسها الحية يخرج منها الدم بتدفق، لماذا؟ لأن القلب ما زال يعني ما زال يخرج الدم، فإذا ذبحها يخرج الدم بقوة، بخلاف الشاة التي ماتت فالقلب يتوقف عن العمل، فإذا ذبحها يسيل الدم كما يسيل من الجوع. وهذا مما يفرق فيه بين الشاة الميتة قبل الذبح والشاة التي ذبحت قبل أن تموت. وهذا معنى قول الإمام مالك هنا: إذا كان ذبحناه ونفسها يجري. وأما قوله وهي تطرف فليكن، تطرف قال العلماء يعني تحرك عينها وأجفانها، تحرك عينها وأجفانها، فهذه علامة أيضا أخرى لأن الحياة فيها ما زالت مستقرة وأنها حلال للذبح. لذلك إذا اشتكت في شاة عند ذبحها فانظر في هذه العلامات: هل الدم خرج بتذبذب أو سال سيلانا؟ وهل لها حركة في عينها تطرف بها؟ فهذه من علامات الحالات كما ذكر الإمام مالك عليه رحمه الله، والله تعالى أعلم. الشرط الثامن وهو إنهار الدم، يعني إجراءه بالتلبية، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وهذا لما تقدم عنه، إذا كان الحيوان مما ينحر والإبل ينحر، وإن كان مما يذبح كالبقر والغنم فإنه يذبح، ولا بأس بنحر ما يذبح وذبح ما ينحر. وأما الشارع يعني العالم، فهذا ينحر أو يذبح أو يذكى بجرعه، يأخذ سهم ويصيبه به، وحيث أصاب فأنهر الدم منه فإنه يحل أكله، والله تعالى أعلم. الشرط التاسع من شروط التذكية أن يكون المذكي مأذونا له في زكاته شرعا، أن يكون مأذونا له في زكاته شرعا. وأما غير المأذون له فهذا فيه نوعان: الأول ما حرم لحق الله تعالى، فهذا لا يحل وإن ذكي. وما هو الذي حرم لحق الله تعالى؟ هذا كالصيد في الحرم أو حال الحرم، الإنسان الذي يحرم بحاجة أو بعمرة يحرم عليه الصيد، فلو أنه أمسك صيدا فإنه لا يحل، فإن ذلك الصيد لا يحل، لقول الله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. قد حرمه الله سبحانه وتعالى بحال الصيد. وكذلك قال سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذا هذا محرم لحق الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني محرم لحق المخلوق، حرم لحق المخلوق، وهذا تقدم التفكير عليه، قلنا كالمسروق أو المغصوب، فهذا لا يحل للعبد أن يذبحه لأنه تعلق به حق لمخلوق فيجب ماذا؟ إرجاعه إلى صاحبه، والله تعالى أعلم. إذا هذه شروط تسعة تتعلق بالزكاة. بقي هناك آداب ينبغي أيضا مراعاتها عند الذبح، وهذه الأحكام التي سنذكرها يعني لا تشترط في حين الذبيحة، لا تشترط في حين الذبيحة، وإن كان بعضها قد اشترط، لكن عموما هذه الآداب ينبغي أن يلاحظها المسلم عند الذبح. الشرط الأول أو الأدب الأول وهو استقبال القبلة في الذكية، من أراد أن يذبح شاته فيستقبل بها القبلة، فلو أنه ذبحها لغير القبلة فإنها تحل، فإنها تحل. لماذا تحل؟ لأنه لا يوجد دليل في الكتاب والسنة يدل على أن استقبال القبلة شرط في حل الذبيحة. لذلك نلاحظ لو أن أحدا صلى لغير القبلة هل تصح صلاته؟ نقول لا، لأن استقبال القبلة في الصلاة شرط، ودلت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما حل الذبيحة فلم يشترط، فلم يشترط ذلك. نعم، جاء أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره أن يأكل من لحم ذبيحة ذبحت غير القبلة، ذبحت لكن هذا لا يعني أنها حرام. وفي مثل هذا الحال نقول ما قاله المرء العادل: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. نعم جاء حديث جاهل يعني الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بجمشين، جاء في الرواية أنه قال فقال حين وجههما، هنا فسرها الشراح قال وجههما يعني إلى القبلة. لكن مع ذلك لو صح هذا الحديث، لأن هذا الحديث ضعيف، لو صح هذا الحديث فإنه لا يدل على اشتراط استقبال الدنيا، فلذلك الذبيحة تحل في القبلة أو لغير القبلة، لكن على المسلم أن يحرص على أن يستقبل البدن، لأن هذا هو الأكمل، لأن هذا هو الأكمل، الله تعالى أعلم. الأدب الثاني وهو الإحسان في تلكيتها، يعني الذي يريد أن يذبح الشاة فعليه أن يختار آلة حادة للذبح، يعني السكينة التي سيذبح بها تكون حادة يعني ضارية، وتكون يعني حادة لماذا؟ حتى تكون سريعة في الذبح وإزهاق روح هذه الشاة، لأن هذا من الإحسان إليها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليحد ثيابه. فلذلك يحب هذه الموس جيدا حتى إذا ذبحها يكون لك أسهل في إزهاق روح هذه الشاة. وهذا الأدب يعني ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، قالوا هو واجب وليس فقط مستحب، وهذا هو الراجح أنه واجب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالإحسان، فقال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن كان هذا الأمر يدخل فيه وهو واجب وهو مستحب، لكن يؤكد هذا أنه واجب ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني أمر بإحسان الذبح صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الإحسان في ذبح الأضحية هذا من الواجبات، ومن أساء فهو آثم، الله تعالى أعلم. الأدب الثالث أن تكون الذكاة في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحا، وهذا من باب الأدب من باب الأكمل. لكن كما ذكرت لو عكس فإن الذبيحة تحل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم ولم يرسم الله عليه فكل. طيب هنا عند الذبح، عند الذبح هل يشترط الذبح باليد اليمنى أو يجوز الذبح باليد اليسرى؟ نقول هنا الذبح باليد اليمنى هو الأكل، لأن ذلك يجعل هذه الأضحية أن تضجع على جنبها الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على جنبها الأيسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذبحها بيده اليمنى، فهذا هو الأيسر والذي يحرص عليه المسلم. لكن إذا كان هذا الرجل أعسر يعني يعمل بيده اليسرى، ولو ذبح بيده اليمنى ربما سيتعب هذه الشاة ولا يحسن الذبح، ففي هذه الحال نقول لا بأس بالذبح باليد اليسرى، وعليه حينئذ أن يضجعها على شقها الأيمن، لأنه إذا أضجعها على شقها الأيمن يسهل عليه الذبح بيده اليسرى. لماذا قلنا يجوز الذبح باليد اليسرى؟ لأمرين أو لثلاثة أمور. الأمر الأول لأنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة وجوب الذبح باليد اليمنى، هذا أول. وثانيا لأن المقصود عند الذبح الأضحية هو الإحسان إليه، وهذا لا شك أنه يحسن الذبح إذا ذبح بيده اليسرى، فلو ذبح باليمنى ربما يتعبها الشاة. والأمر الثالث هو أن المقصود في التذكية إنهار الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم ولم يرسم الله عليه كله. إذا فتوفرت هذه الأمور الثلاثة في هذا الرجل فنقول بذلك لا بأس أن تذبح بيدك اليسرى، والله تعالى أعلم. الأمر الرابع للآداب وهو قطع العلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. الرقبة فيها ثلاثة يعني أوعية، هناك ودجان يعني كبيران فيهما الدم، وهناك الحلقوم وهو مجرى النفس، وهناك المريء وهو مجرى الطعام والشراب. إذا هذه أربعة أمور موجودة في الرقبة. فالشيخ هنا يقول يعني ذكر أن قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين هذا من الآداب. لماذا؟ لأن الذي يفعل هذا يخرج من خلاف الواقع عند أهل العلم، إن هناك من يشترط قطع الحلقوم، هناك من يشترط قطع المريء، هناك من يقول يكفي قطع الأودان. وإن كان الراجح في هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد عنه تحديدا ما يقطع صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ما أنهر الدم، فإذا سال الدم بقطع الأودان كفى ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل. أما اشتراط قطع الأودان واشتراط قطع المريء واشتراط قطع العلقوم فهذا مما لم يدل عليه دليل، لكن إذا فعله الذابح فإنه من باب يعني أولى أن يخرج من الخلاف الذي حصل عند أهل العلم. وهذا يلجئنا إلى مسألة دائما تطرح عند الناس، وهي ما يتعلق بالتي يسمونها الخرزة، إذا كانت مع الرأس أو كانت مع الجسد، هل تحل الذبيحة إذا كانت الخرزة هذه مع الجسد أم لا بد أن تكون مع الرأس؟ هذه المسألة كما تعلمون فيها خلاف بين أهل العلم، نعم حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن إذا حصل الخلاف بين أهل العلم لماذا نرجع؟ نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إذا نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنجد أنه لا دليل يدل على اشتراط أن تكون هذه الخرزة مع الرأس ولا أن تكون مع الجسم. أي دليل يدل على ذلك؟ فالذين قالوا بأنه لا بد أن تكون هذه الخرزة مع الرأس ولا تكون مع الجسم، ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك هو اشتراط قطع الحلقوم، هو اشتراط قطع الحلقوم، لأن هذه الخرزة تأتي عند رأس الحلقوم، فلو أنه قطع لم يقطع هذه، فلو أنه لما ذبح كانت هذه الخرزة مع الجسد يعني أنه قطع فوق الحلقوم لم يقطع الحلقوم، فلهذا ذهبوا إلى أنها حرام ولا تحل. ولكن هذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط بعلم الذبيحة ذكر اسم الله من هرد، قال عليه الصلاة والسلام ما هرد وذكر اسم الله عليه فقل، لم يقل لا قطع الحلقوم ولا قطع المريء. فلذلك هذه الشاة التي جاءت فيها الخرزة إلى جهة الرأس أو جاءت إلى جهة الجسد فهي حلال ولا دليل على حرمته. نعم نقول للذابح أن يحرص على أن تكون الخرزة مع الرأس خروجا من الخلاف، أن يخرج من الخلاف الذي حصل عند العلماء، لكن لو قدر الله أن الذابح حين ذبحه أخطأ فكانت هذه الخرزة مع الجسد فهنا لا يجوز لعلي أن يقول إنها حرام ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك فتكون الذبيحة حلال والله تعالى أعلم. أيضا من الآداب أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها حتى لا تراها عند الذبح، هذا من الآداب. الذي يريد أن يذبح ضحيته عليه أن يخفي السكين حتى لا تراها الشاة، لأن الشاة إذا رأت السكين هذا تعذيب لها، فما بالك بمن يأتي بالشاة ويضجع هذه الشاة ثم يأخذ السكين وهو يعذها والشاة تنظر إليه، هذا تعذيب للشاة وهذا لا يجوز. وقد جاء في عند البيهقي في السنة الكبرى، وكذلك عند الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يعد شفرته وهي تلحق إليه ببصرها، يعني الشاة تنظر إليه وهو يشحذ هذه السكين، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتا؟ وجاء في رواية أنه قال: أتريد أن تميتها موتتا؟ وجاء في رواية أنه قال: أتريد أن تميتها موتات؟ إن هذا في تعليم بهذه الشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا الفعل، فهذا نستفيد منه أدبا في ديننا، وهو أن الذي يريد أن يذبح شاة فلا يريها السكين، لا يريها السكين بل يخفيها عنها، وأيضا من الآداب ألا يذبحها بحفرة أخرى، يعني ما يجيش أمام الغنم أمامه ويأتي بالشاة يذبحها وقال تنظر إليه، هذا لا يليق أيضا، بل يبعدها عن قطيع الغنم ثم يذبح هذه الشاة ولا يريها السكين، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد ما يوقف سماحة هذا الدين وعظمة هذا الدين، وأن هذا الدين دين رحمة، حتى قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الأدب المفرد للإمام البخاري، أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذبح الشاة وإني أرحمها، أذبحها وإني أرحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله، فانظر إلى عظمة هذا الدين، حينما ترحم شاة يرحمك الله، فما بالك بمن يرحم أخوه المسلم، فالراحمون يرحمهم الرحمة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا خير من رجل وزعت الرحمة من قلبه، فيحرص المسلم إن أراد أن يرحمه الله أن يكون رحيما بإخوانه، فلا يغتابهم ولا يأكل أموالهم ولا ماذا يؤذيهم لا في أموالهم ولا في أعراضهم، بل يكون ملك رحيما بهم حتى ينال رحمة الله سبحانه وتعالى له. من الآداب أيضا أن يكبر الله تعالى بعد التسمية، يعني حينما تذبح تقول بسم الله تزيد معها والله أكبر، بسم الله والله أكبر، هكذا وردت السنة. ومن الآداب أيضا أن يسمي عند الذبح، يعني أن يسمي يعني لمن هذه الذبيحة، يعني بعد أن يقول بسم الله والله أكبر ويسأل الله عز وجل قبولها يسمي، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل منه، هذا إذا كان سيذبحها مبعية عن نفسه، أما إذا كان موكلا يعني سيذبح روحي عن غيره فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل من فلان، ويسمي فلان الذي سيذبح له وقد وكله بالذبح. لم هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نختم بذكر مكروهات للتذكية ينبغي اجتنابها، وهي على كل حال يعني تابعة لما كنت أذكره الآن من الآداب لكنها على عكسها. فمن المكروه أيضا المكروه في التذكية أن يذبح بآلة كاملة، يعني يأتي ب يعني موس ليست يعني ماضي يعني هاكل يبدأ يذبح بها، هذا يعني يضر بالذبيحة، فمثل هذا يكره فعله، فعلى المسلم أن يجتنبه. ثانيا من المكروهات أن يحد هذه الآلة والبهيمة تنظر إليه كما ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أيضا أن يذكي هذه البهيمة والأخرى تنظر إليه، هذا أيضا من المكروهات. ومن المكروهات أيضا أن يعجل بسبخها قبل أن تزهق روحه، هذا خطأ أن يقع فيه الناس. يعني ما زالت الشاة تتحرك يبدأ بسكتها، وهذا من الأخطاء. فلذلك إذا ذبحها فعليه أن يتركها حتى تزهق روحها، فإذا عرف أنها قد ماتت يبدأ بسكتها، لأن هذا كله يدخل في رحمة هذه الشاة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما يتعلق بأحكام الأضحية وأحكام الزكاة، ذكرتها لكم كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية مستعدة للعمل بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وبقيت عشر دقائق ونحو ذلك، نترك المجال للإخوة ليسألوا عما استشكل عليهم في درسنا اليوم. فتفضلوا. شخص يسأل ما هو تعليم المظاهر بالحناء والقلائد في ممارسة المظاهر؟ بالنسبة لاستعمال أو بالنسبة للتعليم، أولا التعليم للتربية يكون باللفظ ويكون بالفعل. يكون باللفظ بأن يقول هذه مرعيتي، هذه أضحيتي، ويقول بالفعل إذا ذبحها، يقول بالفعل إذا ذبحها. أما التعليم باستعمال الحناء فإن هذا إن كان المقصود به معرفة هذه الشاة وتمييزها عن غيرها ولم يسحبه اعتقاد الفاسد فإن ذلك جائز. وإن كان الآن يعني من الأمور التي صارت عند الناس يعني هناك يعني نوع من ما أدري إيش يسمونه ولو يعني الملونات يمكن أن يجعله في مكان الحناء ويستغني عن هذه الحناء حتى لا يقع في من يستعمل الحناء اعتقاد الفاسد. أما يفعله بعض الناس أنه إذا أتى بيته يجعل الحناء في جبهتنا أو نحو ذلك فإن هذا لا شك أنه اعتقاد فاسد، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير شيخنا الفاضل. سؤال: ما صحب ما يفعله البعض في يكون المطعمين صائما ويفطر على شاتين، هل هذا الفعل صحيح ولا لا؟ نعم، هذا ثبت في السنة. السنة إذا كان المسلم في صلاته سيفطر في صلاة العيد في عيد الفطر، فالسنة أن يأكل قبل أن يذهب لصلاة العيد، فيأكل يفطر على تمرات وتكون وترا ثم يذهب لصلاة العيد. وأما إذا كان في صلاة عيد الأضحى فالسنة للمضحي ألا يأكل شيئا حتى يرجع ويأكل من أضحيته. ولكن هنا ننبه إلى أنه لا يلزم أن يأكل من الكبد. لبعض الناس يقول أنه لابد أن يأكل من الكبد، نقول هذا غير لازم، يأكل من حيث جاء. لكن لماذا ذكر الفقهاء أو بعض الفقهاء الكبد؟ لأن الكبد كما تعلمون سهل في إخراجه وفي تحضيره وإعداده للأكل، فلذلك يبدأون به. فما ذكرته نقول نعم، السنة ألا يأكل شيئا حتى يرجع إلى بيته ويأكل من أضحيته، الله تعالى أعلم. لا لا تنطق التسمية، التسمية أن يقول بسم الله، لكن لو قال الله أكبر هذا ناسي للتسمية، فذكرنا حكم ما لما نسي التسمية ذبح حلال إن شاء الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان بسم الله التسمية الشيخ قلنا أن يقول بسم الله الله أكبر، اللهم منك وبيك، قول اللهم هذا عني وعن نعم يعني إن أراد أن يشرك معه غيره في الأضحية يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. فإذا قال عني وعن أهل بيتي هنا يذكر كل من نواه، فإذا لم ينوي شيئا فيرجع هذا إلى قوله هو يرجع إلى العرف، ما المراد بالأهل؟ العرف عندنا إذا قيل الأهل المراد بهم أهل بيته، وأما في اللغة فأهل بيته وأبيه وجدي وجدي جدي، واضح على كل من يدخلون فيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضلت الشيخ، الإنسان يذبح يعني يذبح على اليمين ويذبح على اليسار، الانعقاد يذبح على اليمين فالانعقاد يذبح على اليسار وله أفضل. وهل الكبش هل يقسم على ثلاثة أم لا؟ نعم، ذكرنا يعني في درس البارحة أن قسمة الكبش إلى ثلاثة والربع إلى ثلاثة هذا غير لازم، من فعله كما فعل بعض الصحابة ذلك فلا شيء عليه، ومن ترك وجعله عن أربع أو عن خمس أو أقل أو أكثر فالأمر فيه سعة. ذكرت أن السنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخلوا، كلوا ولم نحدد كم نأكل، وأطعموا والإطعام تدخل فيه الهدية والصدقة ولم نحدد كم نطعم كم نتصدق، وادخل ولم نحدد كم ندخل. فلذلك نقول كلوا وتصدقوا وتصدقوا واهدوا وادخلوا ما شئتم، فالأمر فيه سعة. نعم، وأما الذبح باليمنى واليسرى فالذبح السنة هو الأكل، الدبع باليمنى هو الأكمل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، فالدبع باليمنى أكمل. لكن من لم يتيسر له الدبع باليمنى وكان أعسر يعني أعمال كلها من اليسار فدبح الشاة بيده اليسرى فلا مانع. ذلك لثلاث أمور، الأمر الأول نعم، الأمر الأول أنه لم يرد في الكتاب والسنة وجوب ماذا الذبح لليمنى. الشيء الثاني أن المراد من الذبح هو الإحسان إلى القبيل، وهذا الأعسر يعني يحسن إليه ذبح بدل اليسر. والأمر الرابع وهو إنهاض الدم، هذه الثلاثة توفرت في الأعسر. الأعسر الآن ما هو الأسهل له؟ أن يضجعها على شقها الأيمن على شقها الأيسر أو على شقها الأيمن؟ الأسهل له يفعل، إن كان على شقها الأيمن فعل وذبح باليسرى، إن كان على شقها الأيسر فعل وذبح باليسرى. الله تعالى الذي كسر قرنه، الذي كسر قرنه فإنه يكسر في الوقت. وكما قال البراء بن عازب ما كرهت فدعه ولا تحمله على أحد، لأن ربما بعض البعض يقول هذا كرهه الإمام مالك أو كرهه المالكية، يعني إذا كان يسير الدم نقول نعم، ففي هذه الحال ما كرهت فدعه ولا تحمله على أحد. الله تعالى يعني لا يفعله المسلم. ولذلك ذهب الكافي ومن اهل العلم الى انه كافر بالله عز وجل ولا تحل ذبيحته. ومن كان هذا حاله لا تحل ذبيحته. اما اذا كان يصلي ويدعو ويدعو على الناس فان شاء الله تكون ذبيحته حلالا. نعم. الذي عنده يعني اتساع لا ينبغي له ان يذبح في الحمام، لكن لو فرضنا ربما في اماكن يعني عنده ضيق شديد حيث لا يوجد مكان للذبح الا قريبا من الحمام يعني في ساحه الحمام فلا حرج ان شاء الله. لا لا لا يجب. الذي الذي عنده ذبيحه سيذبحها لنفسه ويريد ان يوكله غيره بذبح ضحاياه، فهنا لا يلزم ان يذبح ذبيحته ثم يذبح لمن وكله، بل له ان يذبح لمن وكله ثم يذبح بيده. السلام عليكم ورحمه الله. شيخنا لا يحدث بالمبالغه في الاسعار بهيمة الأنعام وخاصة في موسم الأضاحي، أصبح بعض الناس يتباهى بشراء ما هو غالي جدا ويعيبون على من اشترى بسعر أقل، ما هو التوجيه في هذا وهل هو مشروع أيضاً جزاك الله خيرا؟ التوجيه في هذا أن الأضحية عبادة وقرب إلى الله، فلا يحتاج من اشترى أضحية أن يخبر الناس بكم اشترى، ولا يحتاج المسلم ان يسال اخاه بكم اشتريت اضحيه. ولذلك تذكر ان الاضحيه عباده يا اخواني، قرب نتقرب بها الى الله. فلذلك الاسعار يعني الذي ينبغي ان لا نتكلم عنه ولا نقول كم اشتريت بكم يعني بعت اول ذلك، وانما علينا ان نخلص لله سبحانه وتعالى في هذه الاضحيه ونريد بها ان يرضى الله عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مشكور شيخنا. السؤال الاول: اذا كانت كل الناس مضحيه لمن نتصدق لمن نعطيها؟ السؤال الثاني: ما هو حكم نفخ الأضحية بعد ذبحها؟ وشكرا. بالنسبة للسؤال الأول، يعني سؤالك فيه نظر أنه كل الناس مضحين، قد يحتاج إلى ماذا؟ الإحصاء. وإذا ذهبت لجماعة الإحصاء يحكمون، ولكن على الأولى في السؤال أن تقول: الذي ظهر لي أن كل من أعرفه مضحي. هكذا يكون السؤال. نعم، فأعلم لحال يوجد من لا يضحي، يقول صلى الناس كلهم نعم. وإن كان كثير من الذين لم يضحوا الناس جزاهم الله خير يعني يعطونهم وكذا، لكن هناك من لم يضحوا، فأنت إذا لم تعرف من تتصدق عليه فتسأل، فتسأل في أماكن ربما يخبروك بمن لم يضحي فتتصدق عليه. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو فيما يتعلق بنفخ الأضحية لأجل تسهيل سبخها، فإن ذلك جائز ولا مانع فيه. المهم أن يكون ذلك بعد أن نتأكد من الموت. أما ما يفعله بعض الناس ما زالت حية تتحرك يبدأ بنفخها، فإن هذا من تعليمها ولا يجوز. السلام عليكم شيخنا. الله، ما حكم شراء الأضحية وعليه دين؟ نعم، هذا إذا كان هذا الدين حالا يعني وصول الوقت ساهم فيه هو والدائن، أن يعطيه الحق، فهو لا يجوز له أن يشتريه، بل يذهب إليه ويخبره، يقول له: عندي ثمن أضحية وأنت حل موعد سدادك سدد ديني، فهل تأذن لي بشرائه أو لا؟ إن أذن له الحمد لله، إن لم يأذن له قال خذ منه وهو لا شيء عليه. أما إذا لم يحل موعد السداد فهنا ننظر في حاله، فهنا ننظر في حاله. إن كان له قدرة على تسديد الدين فهنا لا مانع انه يضحي، اما اذا لم تكن له قدره فالاولى ان يعطي ذلك المال الى الدائن والله تعالى اعلم. الله لا اعلم ولا اعلم. لا المنشار ليس عنه منشار ويعني من صفة مزيد إذا كانت هذه الموس مثل الموس اللي عندنا لكن تمشي بالكهرباء فإذا وضعها عنها يعني أزهر فروحها ما عندها أو إذا كانت فيها سنوك من المنشار هذا فيه لأن قد فيها تعليم هذه فيها تعليم نعم بارك الله فيك هذا سؤال يعني مهم يعني قال عن الأخذ من الشعر أو من الظهر قال مسألة خلافية فنحن لابد أن ننبه هنا إخواني إلى أمر مهم فيما يتعلق بأوامر كتاب ربنا وأوامر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والنواهي التي ترد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أولا المؤمن عليه أن يكون معظما لكلام الله ومعظما لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هو الواجب. فإذا كنت معظما لكلام الله وكلام رسوله فالمعظم لكلام الله وكلام رسوله إذا جاءه الأمر ماذا يصنع؟ يمتثل مباشرة. وإذا جاءه النهي يجتنب مباشرة. هذا هو المعظم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ولا مبين. أما إذا جاء الأمر وبدأ الناس يسألون هل هذا الأمر للوجوب أو هذا الأمر للاستحباب؟ وإذا جاء النهي يسألون هل هذا النهي للتحريم أو هل هذا النهي للكراهة؟ فهذا لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة مبلوش يقولهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يقول هل هذا الأمر الوجوب والاستحباب؟ وإذا نهاهم عن نهي لم يكونوا يقول له هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ وإنما كان شعارهم سلمنا آمنا وصدقنا وسلمنا من الله البلاغ من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعليه التسليم هكذا كان دينهم. أما السؤال هل هذا للكراهة أو هذا للتحريم هذا يأتي بعد أن يقع العبد في الشيء بعد أن تقع في الشيء لم يسأل الإنسان ليعرف ما يترتب عليه جراء مخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان حراما قال ما هي الكفارة وإن كان مكروها يقول إن شاء الله يعني أعمل في المستقبل على أني لا أترك نهي النهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنصح إخواني دائما وأبدا في هذا الباب ألا يشغلوا أنفسهم بهذه الخلافات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل حلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أطواره شيئا. طيب كهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وقال لك هذا الأمر، هل تقول له هل هذا التحريم والإكراه؟ لا تجرؤ على ذلك، لكن من تعظيم الكلام أن تترك ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المعظم حقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب علينا أن نربي أنفسنا عليه كما كان الصحابة رضي الله عنهم. ولا تجد في أي حديث عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون النبي هذا للتحريم والإكراه. قال نهاهم اجتنبوا، أمرهم امتثلوا، هكذا كان رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن في زماننا صار الإنسان يجعل مناط عمله بالكتاب والسنة هو معرفة هل هذا واجب أو غير واجب، يعني بدعوى أنه إن كان واجب سيعمل به وإن كان مستحب فينظر وإن كان نهي فإنه سيتركه وإن كان لكراهة إن كان التحريم سيتركه وإن كان لكراهة سينظر فيه. هذا ليس ما من هدي سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنعود أنفسنا يا إخواني على امتثال أمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى اجتناب نهي ربنا ونهي نبينا صلى الله عليه وسلم، وبهذا نكون قد استسلمنا لهذا الدين ونكون حقا محققين العبودية لله عز وجل التي خلقنا من أجلها. والله تعالى أعلم. آخر سؤال أنا وأختم بها. هو قال لا لا هو هو يعني حيث الجواز يجوز يعني من كان لو وفي فطلب من غيره ان يذبح له هذا جائز لكن السنه ان يتولى ذبح الاضحيه بنفسه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان ابو موسى الاشعري كما ذكرت لكم يامر بناته ان يذبحن نسائهن بيده حتى لو كانت امراه اقول لها الاولى ان تذبحي بيدك لكن ان كانت لا تستطيع فوكل غيره فهذا جائز هذا جائز ولا حرج فيه ان شاء الله نعم اذا نكتب بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم